عبادتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة الأب ليس هو المسؤول الوحيد في التنشئة الأسرية للطفل الأم مسؤوليتها عظيمة فهي خزانة القيم الأخلاقية وراعيتها بالتعاون مع الأب الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم حدثني الزمن هندسية القيم الأسرية ثم على القيم في ظل هذا الانفتاح ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذه سنة الله في هذه الحياة لذلك على الآباء والأمهات مسؤولية كبيرة في زرع القيم وغرسها في نفوس الأبناء والبنات ومن ذلك الأمور أن الآباء والأمهات مطالبين بصقل شخصيات أبنائهم ومعرفة مهاراتهم وإعطائهم الثقة حتى يعبروا عن أنفسهم الأمر الثاني لا بد أن الأب والأم يراقب ابنه من بعيد إلى بعيد أثناء لعبه بالذات لأنه هنا سوف تنشأ عنده السلوكات سواء السلبية أو الإيجابية فإذا نشأت السلوكات السلبية استطاع الأب بطريقة أخرى والأم أن يأتي بأمر سيأتينا لاحقا أو إيجابية فيتم التعزيز ثم الأب أثناء ذلك يحتاج أن يعلم الابن أن هذا المجتمع الشرقي والغربي سوف تجد أناس ولهم آراء وعبارات اقبل الأمر الآخر وتحاور معهم بصدر رحب هنا تكمن هندسية القيم فلا إسقاط ولا احتقار ولا إبعاد عن الآخر ثم كم يحتاج الآباء في هذا الزمان أن يتعلموا لغة التجاهل عند بعض السلوكيات السلبية عند الأبناء والبنات التجاهل مطلوب والتغافل لأنك لو دققت على كل صغيرة وكبيرة ربما تلك الهندسية سوف تشوش عليهم ومن ذلك ذكر الإمام الغزالي في كتاب الأحياء أن النصح والإرشاد إذا تكرر أصبح لا قيمة له كثير من أبنائنا وبناتنا الآن يقول أنا ما أحب أجلس مع أمي وأبي بسبب كيف الدراسة هل كيف أصحابك هل يدخنون يعني أسئلة صارت متكررة كيف الدراسة يعني أخي انظر ما هي الهوايات دعه يتحدث أرسله بحاجة كذلك أيها الآباء والأمهات نأتي إلى زرع القيم وصدقوني زرع القيم لا تكون إلا عندما يرى منك الأمور الإيجابية وقد تستخدم أنت النصح المباشر وغير المباشر ترى يعني هنا يأتي ذكاؤك أيها الأب والأم في زرع تلك المنظومة والقيمة الاجتماعية يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليك توجيه المباشر كخ ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة عمره 7 سنوات يضع التمرة في فمه لكن هو يريد أن يزرع في قيمة نحن من آل البيت ما قال هذا الصغير ما يعرف أنت وجه توجيه مباشر. هنا يأتي التحفيز مع العاطفة، مع التشجيع، مع اللوم. عندما صار بعض أبناء وأهل ورجال الأنصار محمد يعطي بعض المهاجرين ويتركنا، فيستدعيهم الرسول فيستخدم اللغة التي فيها العطف وفيها الحزم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، ألم أخذ. ثم بعد ذلك يأتي ويشجعهم ويحفزهم: الناس شعار والأنصار دثار، ولولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار، لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. انظروا كيف الترغيب والترهيب، انظروا كيف الحزم والعزم. هذه المنظومة والقيم الأسرية والاجتماعية يحتاجها أبناء الآباء والأمهات في هذا الأمر. أنا يعجبني الحقيقة، يعني لما ذهبت إلى بعض الدول وجدت أن أمهات بالذات النساء تجد تقرأ عن الأطفال وهي لا زالت عزبة، تقول أنا داخل إلى مضمار كبير، أنا أبغى هذا الابن يكون ويكون، فلا بد أن نتعلم. فجميل أن نتعلم قبل وبعد وأثناء، حتى إن شاء الله يخرج الله لنا جيل عندما ينظر إليهم الناس إن كنا أحياء يقولون الله يرفع قدر والدك الذي رباك، وإذا كنا أموات يقول رحم الله أما وأبا قد أنجبك. بل أن الجنة درجات والنار دركات، فيرفع أحدنا بالجنة درجات فيقال بسبب استغفار ابنك لك، فضلا عن تاج الوقار وتاج العزة والكرامة. إذن هندسة القيم الأسرية نحتاجها، ولا شك أنكم تعلمون أننا في زمان الشارع يربي والإعلام يربي والبيئة تربي واصدقاء السوء. لذلك أعانكم الله يا آباء ويا أمهات، لكن كل أمل أننا إن شاء الله يد بيد حتى نصل بهذا الجيل إلى شاطئ الأمان، وبتلك الأسرة إلى شاطئ السعادة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعاننا الله على هذه المسؤولية العظيمة التي إما أن تنتهي بنا إلى جنة أو نار. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة نشاهد هذا التقرير. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. هندسة القيم الأسرية. هل تعلم إن عملية غرس القيم تشبه عملية الزراعة تماما؟ كيف يؤثر الإعلام في غرس القيم؟ يختلف تأثير وسائل الإعلام حسب الحواس التي تخاطبها كل وسيلة منها، ويكون أشدها تأثيرا ما يخاطب البصر والسمع معا، مثل التلفاز والفيديو والسينما والمسرح. أساليب غرس القيم: أسلوب استثارة الفطنة في غرس قيمة الوفاء بالوعد. أسلوب استثارة القدرة على الحفظ في غرس قيمة التذوق اللغوي. أسلوب استثارة قدرة التفكير في غرس قيمة نفع الناس. أسلوب التقدير الأدبي في غرس قيمة العلم. أسلوب التشجيع والدعاء في غرس قيمة العمل. أسلوب القدوة في غرس قيمة حب المسجد وقيمة النظافة. أسلوب التدرج في غرس قيمة الإتقان. أسلوب القصص في غرس قيمة الأخوة. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة، التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة.